دار الفرح دار دار الفرح دار دار الفرح دار دار الفرح دار بوجودكم حبايبنا دار الفرح دار دار الفرح دار بوجودكم حبايبنا دار الفرح دار دار الفرح دار دار الفرح دار دار الفرح دار دار الفرح دار دار الفرح دار بوجودكم حبايبنا دار الفرح دار دار الفرح دار بوجودكم حبايبنا دار الفرح دار دار الفرح دار عارسنا الفرحة عارسنا الفرحان عارسنا الفرحان عارسنا الفرحان زي الزهر في البستان ردوا علينا يا الله ردوا علينا اي والله ردوا علينا يا الله ردوا علينا اي والله يلا ما تقولوا معانا علينا ردوا علينا